أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أريد أسألكم عن صحة هذا الحديث: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمل. هذا الحديث ورد مرفوعا موقوفا، رواه أبو داود من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفا عليه أنه عليه أن موقوف عليه رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه. جاء في رواية عن أبي داود زيادة فيها نظر، وربما قال بعضها العلم إنها منكرة، صادقا أو كاذبا، صادقا أو كاذبا، وهذا موقوف على أبي الدرداء، وظاهر إسناده أنه جيد عند أبي داود. وقد يقال إن مثله لا يقال بالرأي، إن مثله لا يقال بالرأي، فيكون في حكم مرفوع خاصة في مثل هذا الأمر ومثل هذا التحديد. وجاء مرفوعا عند ابن السني لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فعلى هذا يحسن أن يقال. وتلك الزيادة سبقت صادقا أو كاذبا يمكن أن توجه كما وجه بعض الشراح، صادقا يعني أنه لم يقولها، كاذبا لم يقولها مخلصا، يعني ما يتعلق بالقلب الصدق، متعلق أنه ما قالها مخلصا بل فيه ضعف كاذبا. والصدق أن يقولها عن يقين وعن صدق، أن يقولها عن يقين وعن صدق بقلبه، فهذا توجيه مناسب لو ثبتت. لكن حديث بهذا وهو حديث عظيم، وهذا اللفظ العظيم ورد في معناه، لكن بهذا التخصيص عن أبي الدرداء كما تقدم. ونعلم كلام أهل العلم في الحديث الضعيف وكلام وما ذكروا فيه من الشروط، وهذا الحديث جاء فيه التحليل سبع مرات صباحا ومساء، فلا بأس من قوله لما فيه من هذا الفضل العظيم الذي جاء بهذا التحديد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ومثله كما تقدم يمكن يقال لا يقال بالرأي، فلو فرض عدم ثبوته مرفوعا فهو في حكم الموقوف لفظا، المرفوع حكما. نعم.